كلام، أنا اللي قلته كلام، أوام أوام نسيته وجيتلك أوام. لأني بعدك لا يمكن أنا أقدر عليك. كتير كتير بقول إني حبعك كتير، وأمشي وأقولك أشوفك بخير، لكن انتي ساكنة في قلبي وكمان عايشة فيه. نسيت أنا بقولك نسيت، مشيت مشيت وسبتك لقيتني انتهيت، وبقيت بحس إني عايش في بعدك بموت. ماليش ماليش غير انتي وبعدك ماليش، أنا ليكي بس وعشانك بعيش، ونفسي اقولك بحبك انا على صوت. كلام أنا اللي قلته كلام، أوام أوام نسيته وجيتلك أوام. لأني بعدك لا يمكن أنا أقدر عليك.